أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند الكلام على أقسام المخصصات. وقد قال وهو قسمان متصل، وهو خمسة إلى آخر. قال وهو أي المخصص، أي المخصص للعام قسمان. أحدهما متصل، أي ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام، أيضا بأن يقارن العام على نحو لا يتكلم به وحده. وهذا معنى أنه لا يستقل بنفسه، يعني أنك لا تستطيع أن تتكلم به دون العام. فقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أنت لا تقول المؤمنات، إنما من فتياتكم المؤمنات. لابد من النطق بالعام مع النطق بالمخصص، فلا يستقيم الكلام. وهذا معنى أنه لا يستقل، لا يستقل بنفسه. قال وهو خمسة، يعني خمسة أنواع. أحدها الاستثناء بمعنى صيغته، أي وهو الاستثناء بمعنى صيغته، وهو أي الاستثناء نفسه إخراج من متعدد لنحو إلا من أدوات الإخراج وضعا، كالتمثيل لنحو، ولم يكن بإلا فقط، بنحو إلا، كقال وعاد وسوى وحاشا، واقعا ذلك الإخراج مع المخرج منه من متكلم واحد في الأصح. استثناء هو إخراج بنحو إلا من متكلم واحد في الأصح. هذا عند من يعرف الاستثناء من الأصوليين بما عرفه به النحوي، وإلا فيوجد اصطلاح عند الأصوليين مؤداه أن الاستثناء الأصولي أعم من الاستثناء النحوي، وعليه صاروا عمليا، فهم يتكلمون في الاستثناء وقضية اتصال المستثنى بالمستثنى منه، وأنه ينبغي ألا يكون هناك فارق زمني، ويمثلون أو يذكرون قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال النبي إن شاء الله، وإن شاء الله استثناء على المعنى العام للاستثناء. فالاستثناء له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، أو معنى أعم ومعنى أخص. فالمعنى الأخص هو عند النحويين، أو الإخراج بإلا أو إحدى أخواته. إذن هذا المعنى مؤداه أنه لابد للاستثناء من صيغة. أما عند كثير من الأصوليين فالاستثناء هو الإخراج سواء بصيغة أو بغير صيغة. فقلت أن حضر القوم ولم يحضر علي استثناء، أين إلا؟ أين قال حاشا هذا؟ أين؟ فهو أهم. وقد نبه على ذلك صاحب المسودة وقال إن الاستثناء عند الأصوليين أعم منه عند النحويين. الاستثناء عند الأصوليين أعم منه عند النحويين. فعند النحويين لابد له من صيغة، لابد من أداة. وعند الأصوليين هو الإخراج أو ما بالأدوات المعروفة للاستثناء أو بغيره. وقيل لا يشترط وقوعه من واحد، بأن يقول أحد الناس جاء الطلاب، لو تسأل هل حضر الطلاب فيقول أحدكم حضر الطلاب، فينطق الثاني إلا زيدا. لا يقول نعم إلا الإسكرع قول الأقصين بس إلا الإسكرع هنا في خطبتنا. ما هو الرسول قال إلا الرسول عاد قال إلا الإسكرع. نعم. يعني انت تقول يعني من حيث الاصل هو قال الا الادخر، كانه نطق النبي بالعام ونطق العباس بالاستثناء، قال الا الادخر، قال الا الادخر. نعم. ووافقه الرسول على هذا الاستثناء. نعم. وقيل لا يشترط وقوعه من واحد. لماذا عبر عنه بقيل؟ لأن الاستثناء إخراج، وهذا الإخراج يحتاج إلى قصد من المتكلم، يحتاج إلى قصد من المتكلم. فإذا الثاني لا يقصد غيره، لا يقصد غيره، ولكنه قد يكون مستدركا عليه. يعني أقول يعني نادح الطلاب وأكون ذاهل عن أني فلان لم ينجح أو فلان لم يكن إلا فلانا. فقول القائل إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول. يعني ما معنى لغو على الأول؟ يكون مطرح يعني كأنه لم يقل شيئا، كأنه لم يقل، يعني يجعل كلامه في محل اللغو ويكون الكلام عاما باقيا على عمومه، ولا يؤثر فيه قول غيره إلا زيدا. ولهذا لو قال لي عليك مئة، لو قال لي عليك مئة فقال له إلا درهما، لا يكون مقرا بشيء في الأصح. يعني لي عليك مئة فقال إلا درهما، لا يكون مقرا بشيء في الأصح. طب وعلى مقابل الأصح يكون مقرا بتسعة وتسعين. نعم لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذمية عقب نزول قوله تعالى فاقتلوا المشركين كان استثناء قطعا، لأنه مبلغ عن الله. وإن لم يقل ذلك قرآنا، يعني باعتبار ان المتكلم واحد وهو الشعر. المتكلم واحد وهو الشعر. قال ويجب اتصاله, ويجب اي يشترط اتصاله اي الاستثناء بمعنى صيغته بالمستثنى, يجب اتصاله بالمستثنى منه, بالمستثنى منه عادة في الأصح. فلا يضر انفصاله بنحو تنفس ويجب اتصاله عادة, يعني بأن تحكم العادة أن هذا اتصال, لكنه لو كان ينطق بالمستثنى منه ثم حدث له اتصال فأغلق الجوال أو حصل له كحة أو حصل له تثاؤب أو عطاس أو ما إلى ذلك, فهذا لا يقطع الاتصال عادة, يعني العادة لا تحكم بأن الكلام غير متصل أو حصل انفصال في الزمن يعني. فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال, فإن انفصل بغير ذلك كان لغوا. طبعا بغير ذلك لأن هذا هو الموجود التنفس والسعال, لكنه لو هو يتكلم يعني قرصته نحلة فقال مثلا, أو رن هاتفه فنظر فيه وأغلقه, هذا في حكم السعال وحكم يعني. فقوله فإن انفصل بغير ذلك كان لغوا, هذا يعني فيه ما فيه, فيه نظر. فلا يضر انفصاله بنحو, قال بنحو تنفس أو سعال, فإن انفصل بغير ذلك يعني بغير التنفس والسعال أو نحوه كان لغوا نعم يقول الكلام, إذن يستقيل الكلام. وقيل يجوز انفصاله إلى شهر, قيل إلى سنة, قيل أبدا, قيل غير ذلك. هذه أقوال بعيدة وبعضها لم يقل به أحد, ولكنها أقوال افترضت, بعض هذه الأقوال افترضت حتى يغلق الباب أمام المجددين الجدد الذين يريدون أن يجددوا وأن يحدثوا أقوالا وأنهم أتوا بجديد, وأن الأصوليين قد فاتهم بعض الأفكار وبعض الأقوال لم تخطر على بالهم وقد خطرت على بال هؤلاء المجددين يعني. فهي أقوال تقال صيانة للفكر من الدخيل أن يدخل فيه غيره, فلو دخل فيه غيره مما لم يقل من قبل لقيل له قد افترضه العلماء ورده, لكن المسألة أغلقت. طبعا هذا ليس حسنا على العقل أن يفكر, لكن حينما يفكر يأتي بشيء, أما أن يأتي بهادم أو يأتي بما لم يقل أو بما لا دليل عليه أو بما هو بما يخطر بالبال, هذه ليست أقوالا. يعني الأقوال التي يقولها قائلوها بمجرد خطورها بالبال أو بمجرد افتراض, ولذلك تجدهم كثيرا كثيرا ما يقولون إيه المانع لو كان كذا, إيه المانع لو كان كذا, المانع عدم الدليل, لأنه لا يقال قول بلا ذلك, لا يقال قول بمجرد الخطور بالبال. هذا كلام حينما أقول لك وما المانع لو قال هذا بعد سنة, وما المانع لو قال كلمة ما المانع, المانع عندنا العلم, لأن العلم يمنع, العلم كده بجملته يمنع أن يقول أحد ما يشاء إذا شاء في الوقت الذي يشاء. هذا هو الموجود الآن, أنه يفتح الباب ليقول من شاء ما يشاء في الوقت الذي يشاء ولا يرده أحد, بحجة ما المانع؟ وكأنه إذا لم يوجد مانع ينبغي أن يقال أي شيء. إذا لم يوجد مانع يعني المانع هو العلم، العلم يمنع أن يقول أي إنسان ما يشاء، إنما يقول بمقتضى علم. فما المانع؟ لأن هذا الكلام لا دليل عليه، لأن العلم لا يساعدك في أن تقول ما تشاء لمجرد عدم وجود المانع. ويجوز، قيل يجوز انفصاله إلى شهر، وقيل إلى سنة، وقيل أبدا، وقيل غير ذلك. طبعا هم يستدلون بأن حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال يعني أجيبكم غدا، ومر 40 يوم أو شهر وتلبس الوحي عليه ودخل عليه بذلك يعني هم، ونزل قوله تعالى بعد ذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال إن شاء الله، يعني قالها بعد. ونسب بعض هذه الأقوال إلى شهر وإلى سنة إلى عبد الله بن عباس، ونسب إليه كذلك أنه رجع عن ذلك. لكن في النهاية لابد أن نأخذ الدرس أن بعض الأقوال تحكى لبيان خطأ ولبيان بعدها عن الصواب، لا تحكى وتروى لتعتبر. بعض الأقوال تذكر لتحذر، بعض الأقوال تذكر لتحذر، وبعض الأقوال تذكر لتعتبر. ومعنى اعتبارها ليس أن يحمل بالقول الأول والثاني والثالث، ولكن سيكون الراجح مثلا الأول. طب وما الاعتبار في الثاني والثالث إذا كان مرجوحا؟ الاعتبار في الثاني والثالث إذا كان مرجوحين أن الأول ليس محل إجماع، أول شيء أنه ليس معصوما، أنه ليس محل اتفاق، أنه لا يعنف من يخالفه. لأن الخلاف يورث شبهة، الخلاف يورث شبهة، أو أقل شيء أو من أهم الأمور إن إذا سقط الرابع تعلم أنك لا تسوق قطيات، أو فائدة، وأنت ترجحه وتعمل به وترد غيره هو ليس قطعيا، توضع المعاني في في في في الذهن في مواضعه بأحجامها بمراتبها بلا غلو. ليس كون أنني أرجح هذا القول أن ما عداه باطل، فالأقوال الصحيحة ليست معصومة والأقوال المرجوحة ليست مهدومة. الأقوال المرجوحة ليست في رتبة الطرح، لا لها قيمة فكرية، أن تحافظ دي على معنى، تحافظ دي على رتب المعاني، مجرد أنها تحافظ دي على رتب المعاني، هذه فائدة. فائدة الثانية أنني قد أحتاج المرجوح يوما، والضعيف قد يحتاج إليه، وقد أعمل براجح هنا والمرجوح عندي راجح عند غيري في مكان أو زمان أو لأشخاص. هذا المعنى هو يتبع ما قد دندنت به قبل ذلك أكثر من مرة، وقضية نسبية المعاني. طبعا هذه نسبية محكومة، ليست نسبية المعاني المعنى أن تترك الأمور فوضى، وإذا نقول المعاني نسبية لكن محكومة أيضا. ما هو جائز لك قد يكون ممنوعا عليك، ولكن بضبط لماذا جاز لك ولماذا منع عنه أو منعت أنا منه؟ لماذا؟ لابد من معاني ضابطة، لابد من معاني تضبط هذا الأمر. ما الذي قال إن يجوز لك أن تفعل وأنا لا يجوز لي أن أفعل؟ الحكمان صحيحان. إذن لحال قام بي أو لملابسات في القضية تتعلق بي أو بك، فإذا قضية النسبية قد يستعملها بعض الناس للفوضى العلمية، ولكن وطبعا أيضا نحن لا نرد النسبية خوفا من الفوضى العلمية، فنرد معاني صحيح، إنما نحافظ عليها بضوابطه، نحافظ عليها بضوابطه. قال ولا بد من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه. نعم، لأن العبارة أو الكلام إنما يعبر عن قصد المتكلم، فما لم تكن نية إذن فلا قصد، فيكون بمثابة كلام النائم أو المخدر اللي هو توقع تحت التخدير يعني. أما الاستثناء بمعنى صيغته في المنقطع وما لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه، عكس المتصل السابق، عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق. يعني كأنه إذا يقول إذا عرف الاستثناء فإنما يعرف المتصل، فلا يضر أن لم يكن المنقطع داخلا في التعريف. طب لماذا لم يكن الاستثناء المتصل؟ هذا معروف علميا، لذلك يعني هم يقولون إذا قلت مثلا سأعرف الآن الحكم ثم أعرف الحكم الشرعي، تقول أنت عرفت الحكم الشرعي لم تعرف مطلق حكم، قل لك يعني نحن في درس الأصول، فإذا أطلق الحكم صرف إلى الشرعي، وهنا نحن نعرف الاستثناء، فإذا عرف الاستثناء انصرف إلى المتصل، فلا يعترض معترض ويقول لماذا لم يدخل الاستثناء المنقطع، التعريف غير جامع. كذلك إذا عرفوا القياس فإنما يعرفون قياس العلم، فلا يرد أن التعريف غير جامع لأنه لم يدخل قياس الدلالة ولا قياس العكس. القياس إذا أطلق انصرف إلى قياس العلة، وإنما يذكر الباقي مقيدا، يقول قياس العكس، قياس الدلالة، هنا الاستثناء المنقطع. وقلت إذا أطلقت فإنما أنا أقصد كذا. وهو ما لا يكون مستثنى فيه بعض المستثنى منه، عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق. وهذا كثير في العلم، يعرفون شيئا ويريدون قسما خاصا لأنه الشائع ولأنه المراد عند الإطلاق، والباقي يدخل مقيدا أو يقال مقيدا، نحو ما في الدار إنسان إلا الحمار. أتونا بأمثلة يعني تبين أن هذا ليس من جنس هذا، وهو مستعمل في القرآن كثير. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة، بنص القرآن أيضا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لا كنا الملائكة دون فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن، الملائكة سجد الملائكة إلا إبليس كان من الجن، فإبليس ليس من جنس الملائكة، وإنما لأنه كان معهم وتناوله الأمر، لأن الأمر كان يتناوله قبل ذلك، إن الأمر كان وهو لم يعترض. ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ لم يقل لم يشملني الخطاب، إنما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولو كان الخطاب لا يشمله لكان من أوسع الأبواب يخرج من اللوم ويقول أنا لم يشملني الخطاب، أنت أمرت الملائكة ما أمرتني. فالأمر تناوله الأمر ولم يسجد. وقول الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، واتباع الظن ليس من العلم، إلا اتباع الظن، من علم إلا اتباع الظن، والظن ليس من العلم، واستثناء منقطع لالتهاب. قال فما جاز، يريد أن يقول الاستثناء في المنقطع مجاز، إذ الأصل، ولذلك ينصرف إليه الاستثناء عند الإطلاق، إذ الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، لأنه يخرج بعض الجملة بعد ما دخل في الكلام الأول، فمجاز فيه في الأصح ولتبادره في المتصل إلى الذهن. التبادر علامة الحقيقة كما يقولون، قيل حقيقة فيه كالمتصل فيكون مشتركا لفظيا بينهم، يعني الاستثناء استثناء متصل استثناء منقطع، يطلق على المتصل حقيقة ويطلق على المنقطع حقيقة. لا ما هو فهو ايه؟ قال مشترك لفظي، قال مشترك لفظي، قال ويشرع المنقطع حقيقة، فهو حقيقة في المنقطع حقيقة في المتصل فيكون مشتركا لفظيا. ويحد بالمخالفة، يقال هو المخالفة بنحو إلا، لا تقول إخراج. أستاذ نحو ما في الدار إنسان إلا الحمار فمجاز فيه. فمجاز فيه في الأصح. أي في المنقطع. طب وما؟ هو ده قول. ما هو بعد كده، الكلام اللي قرأناه قال إيه؟ الوقيلة. حقيقة فيه. إذا هذا قول آخر. لأنه القول الأول انتهينا منه، وهو أنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع. القول الثاني أنه حقيقة فيهما فيكون مشتركا لفظيا. وقيل متواطئ، متواطئ أي موضوع للقدر المشترك بينهما. ما الفرق؟ فرق أنه يقول إن الاستثناء معنى كلي، مثل الإنسان من أفراده متصل ومن أفراده منقطع. الإنسان كلام كلي، لفظ كلي، يعني يطلق على كثيرين متفقين بالحقيقة، فمن أفراد الإنسان رجل ومن أفراده امرأة، والرجل من أفراده محمد ومن أفراده علي ومن أفراده زيد، لا نقول مشترك لفظي بين، لأنما هو معنى كلي له أفراد. فهنا يقول في القول الأخير، القول الذي قرأناه الآن، أن لفظ الاستثناء مشترك معنوي بمعنى الكلي الذي له أفراد، فمن أفراده متصل ومن أفراده المنقطع، أي المخالفة بنحو إلا، حذرا من الاشتراك والمجاز، حذرا من الاشتراك والمجاز. لماذا حذرا؟ لماذا نحذر من الاشتراك؟ نحذر من الاشتراك لأن الاشتراك مخل بالفهم، والمجاز مخل بالفهم، يعني الأمور التي تخل بالفهم تعرفونها عشر، منها الاشتراك، منها المجاز، منها الإضمار، منها النقل، منها التوكيد، هذه أشياء التقديم والتأخير هذه أمور مخلة بالفهم، لأن الأصل في الإفهام أن تعبر عن المعنى الواحد بلفظ واحد. تكون قاصد الحقيقة، هذا هو الأصل، تعبر عن المعنى الواحد بلفظ واحد. أما تعبر عن المعنى الواحد بلفظين فهذا مخل بالفهم. من جهة ماذا؟ من جهة التردد، لأن ربما المستمع لا يعرف الـ الـ الـ الـ الـ الكلمة الأخرى، ربما لا يعرف الكلمة الأخرى، أو أن تعبر عن المعاني المتعددة بلفظ واحد فهذا مخل بالفهم، لأنني لا أدري ما تريد. هل تريد بالعين العين الباصرة؟ تريد العين الجاسوس؟ تريد عين الماء؟ تريد الذهب والفضة؟ تريد رئيس القبيلة؟ تريد عين الشمس؟ تريد ماذا؟ لا، الاشتراك مخل بالفهم، والترادف مخل بالفهم، والتوكيد مخل بالفهم، لأنني لا أدري هل تريد تأسيس معنى أم تريد تأكيده، فتوقعني في الحيرة. أي إيقاع في التردد أو في الحيرة في الكلام يعتبره العلماء إخلالا بالفهم، وهذا الإخلال له علاجه عندهم. فالاشتراك يحتاج إلى أدلة وإلى قرينة تحدد المقصود، والمجاز يحتاج إلى قرينة، وهكذا. فهنا يقول حذرا من الاشتراك والمجاز، لأن الاشتراك مخل بالفهم والمجاز مخل بالفهم، لكن المتواطئ ليس مخلا بالفهم. وقيل بالوقف أي لا ندري، أهو حقيقة فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي أم في أحدهما، على أن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، أم في القدر المشترك بينهما على سبيل المشترك المعنوي المتواطئ، لا ندري. وهذا واجب من تلتبس أمامه المعاني ولا يدري المقصود يتوقف، واجب العالم أن يتوقف إذا كان هناك داع للتوقف. قال ولما كان في الكلام الاستثنائي شبه التناقض، لا أنا فكرتها عنوانا، سنبقفز العنوان عشان العنوان مش موجود عندها، النسخة فيها تربك أنه يضع بين كل شوية كلام يضع عن عنوان، فأنا أقرأ العنوان ليس عندكم، فأنا فهنا مكتوبة بخط أكبر شوي، بخط أثقل. ولا يعد المنقطع من المخصصات، والترجيح من زيادته، من زيادته على جمع الجواب. ولما كان في الكلام الاستثنائي شبه التناقض، حيث يدخل المستثنى في المستثنى منه ثم ينفى، يعني إذا ما أقول معي عشر إلا ثلاثة، فالثلاثة صار محكوما عليها بحكمين، بحكم وهي في ضمن العشرة، وبحكم بعد الاستثناء، فصارت الثلاثة كأني قلت في الثلاثة هي معي في ضمن العشرة، وقلت هي ليست معي بعد الاستثناء، هذا تناقض أو يشبه التناقض، ولذلك قال في شبه التناقض. لازم الكلام ده يكون له حل عند العلماء، لابد أن يكون له لابد أن يكون له توجيه علمي معقول لا يمررون. حينما يقول علي خمسون إلا عشر، خمسون إلا عشر، أنا علي أربعون، طب أربعون ليست هي خمسون، فإذا العشرة دخلت في علي وخرجت بإلا. هذا يشبه الدناء. فما الحل؟ لابد له من حل علمي. حيث يدخل المستثنى في المستثنى منه ثم ينفى، وكان ذلك أظهر في العدد. نعم، لكن هو ظاهر في غير العدد أيضا. حينما قلنا نجح الطلاب إلا فلانا، فلان هذا دخل في نجح، دخل في مدلول نجح، دخل في الطلاب، في الطلاب نعم، دخل في مدلول الطلاب ثم تخرجه، فكأنك قلت نجح. أنا قلت إلا محمدا مثلا، قلت أو إلا زيدا. لو قلت إلا زيدا فكأني قلت نجح زيد لم ينجح زيد. وكان ذلك أظهر في العدد لنصوصيته، دلالات الأعداد نصية، يعني دلالة قاطعة. هذه معنى لنصوصيته، أي لأن دلالتها قاطعة على معانيه، فالسبعة لا تحتمل إلا معنى آخر غير ما تدل عليه. لنصوصيته في آحاده دفعوا ذلك، يعني دفعوا هذا التعارض أو فيه بما ذكرته بقولي. والأصح، والأصح أن المراد بعشرة في قولك لزيد علي عشرة إلا ثلاثة، المراد ماذا؟ المراد العشرة باعتبار الآحاد جميعها، ثم أخرجت ثلاثة بقولك إلا ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي وهو سبعة تقديرا. هو لم ينطق بكلمة سبعة ولكنها تقديرا. وإن كان الإسناد قبلهم، أي قبل إخراج الثلاثة، ذكرا، الإسناد ذكرا اللي هو قولك علي عشر، السبعة مذكورة قبل إخراج ثلاثة ذكرا أي لفظا، فكأنه قال له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة، له علي الباقي من عشرة، إذا لابد من تقدير، لا يمكن أن تقول لي إن سبعة هي معنى عشرة، فعشرة هنا معناها سبعة، لأن عدد نص، العدد دلالته نصية. تقول له علي عشرة إلا ثلاثة، يعني له علي سبعة، أين السبعة في الكلام؟ فقال له علي الباقي من عشرة إلا ثلاثة. له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة. وليس في هذا إلا إثبات ولا نفي أصلا فلا تنط، يعني ما في نفي، يعني لم يثبت شيئا ثم نفاه، لأن إذا قلت أثبت ثم نفى هذا هو التناقض. هذا قول، يعني هذا توجيه، توجيه ثاني. قيل المراد في ذلك سبعة، وقوله إلا ثلاثة قرينة، المراد بعشرة في ذلك سبعة وقوله إلا ثلاثة قرينة لذلك، بينت إرادة الجزء باسم الكل مجازا. هذا ما قلناه من قبل إبدال الألفاظ، يعني يطلق لفظا ويريد لفظا أعم أو أخص، والقرائن تحدد. هو يقول فلا تقل لهما أف، ويريد ما هو أعم من التأفيف، يعني لا ترزي، أطلق التأفيف وأراد الإيذاء، هنا قال علي عشرة، هو يريد بالعشرة سبعة، كأنه أطلق العشرة وأراد السبعة مجازا. والقرينة على هذه الإرادة قوله إلا ثلاثة، فكأن الاستثناء قرينة، قرينة بينت المراد من عشرة. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، كأنه قال لبث فيهم تسعمائة وتسعين تسعمائة وخمسين عاما فقط. قال ألف، وأنت تقول تسعمائة، أراد بالألف التسعمائة والخمسين، والقرينة على ذلك قوله إلا خمسين. كأن الألف أطلقت هنا مجازا، مجازا ومعناها تسعمائة وخمسين. وقيل معنى عشرة إلا ثلاثة، معي ما قيل معنى عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين، بإزاء اسمين. يعني إيه؟ يعني كأنه مركب، يعني مفرد هو سبعة ومركب هو عشرة إلا ثلاثة. يعني كأني هذا المعنى الذي يقر به له لفظان يستطاع التعبير عنه بلفظين، أنا علي مقدار معين أنا أعبر عنه بسبعة، له لي له علي سبعة، وأستطيع أن أعبر عنه بتعبير آخر، عشرة إلا ثلاثة، كان عشرة إلا ثلاثة هي سبعة، وأنا أستطيع أن أعبر بما علي بهذا بالمركب أو بالمفرد، بالمركب أو بالمفرد. كأن السبعة وضعت لغة لتدل على آحاد كلمة سبعة وعشرة إلا ثلاثة، وكذلك كل ما يحتمل السبعة، تقول له عليه له عليه أربعة عشر إلا سبعة، أي سبعة. وهذا نعم 11 إلا أربعة أو 11 إلا أربعة. نعم سيدنا، كل له أصول في اللغة. نعم، يعني تخرجات في لها في اللغة. نعم نعم. قال ولا نفي أيضا على القولين فلا تناقض، هو يريد أن يحل لموضوع التناقض. ووجه تصحيح الأول أن فيه توفية بما مر من أن الاستثناء إخراج، التوفية تحقيق للتعريف، من أن الاستثناء إخراج بخلاف الثاني والثالث، فليس فيه إخراج، لا يقال عنه إخراج، مخالفة بنحو كذا، ولذلك تعبر عن المخالفة بنحو إلا. قال ولا يصح استثناء مستغرق بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه، حذرا من اللغو في الكلام، لأن الكلام إنما وضع للإفادة لا ليلغى، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة، لأن الكلام يحمل على الإفادة، فله علي عشرة، إذن هذا إقرار بكم؟ إلا عشرة لغو، كلام فاضي لا قيمة له، ويبقى الكلام الذي له دلالة، فكأنه قال له علي عشرة ثم قال كلاما لغوا لا نعتبره إلا عشرة، لم يصح هذا الاستثناء، إذن هو مقر بعشرة. هذه يعني القيود التي تراها في يعني هذا التفصيل مهم جدا، أثره على الواقع الآن لما الناس تركت اللغة واحتكمت إلى اللغات العامية الآن، خاصة في موضوع يعني متصل بهذا في موضوع الطلاق وما إلى ذلك. الذين بنوا المسائل كلها بنوها على قواعد لغوية صحيحة، استثناء وما إلى ذلك، وفندوا بناء على ذلك ما يحتاج إلى نية وما لا يحتاج إلى نية، كلهم يعتمد على هذه القواعد. فما حالنا اليوم حتى يكون هذا العلم منتجا بيننا؟ عندنا في ما يقابل ما يقابل العربية، عندنا من العامية ما يقابله أيضا. فإذا يعني تكلم أحد بمثل هذا سواء كان في الوقف أو في الإقرارات أو في الوصية، لو تكلمنا ونحن حينما نكتب إقرارات نكتب باللغة العربية أحيانا، أو في الغالب نكتب باللغة العربية. تمام. فمن هنا إذا حدث مثل هذا سيكون يعني هذا هو الحكم، فهو يفيد في تفسير الألفاظ، يعني هو إفادته في أو ممكن نلجأ يعني إلى القاعدة الأصلية أيضا، العرف في تحديد مدلول اللفظ. نعم، سيرجع إلى العرف أيضا. تمام. يعني حتى العرف كان يحكم قديما ليس الآن فقط. نعم. لكن لو قال مثلا لا فلان له عليه 100 دولار إلا 5، وقال أردت 5 جنيهات. ممكن فلان له عندك 100 دولار، قال إلا 5، يعني لما قابلناه قال أنا 5 جنيه، أو ليه عنده بقى، يعني تدفع في ليه عنده، قال إلا 5 جنيه. لا تعال شوف يعني ده استثناء منقطع، ده ولا ده منقطع، ده مقطوع رقبته. يعني من اجل هذا سيدي يعني رتبوا الدلالات، دلالة النفر على معناه اول ما ناخذ النقد الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي، جعل اللغه في الاخر لانه يتبدل عرف ناس استعمال هذه. نعم هكذا، لكن في التطبيق احيانا تدخل قواعد اخرى او تدخل معاني اخرى فتقدم اللغوي، تقدم يعني نعم. يعني فهذا من حيث التأصيل العام. نعم. ومن حيث التأصيل التفصيلي أو التطبيق يعني ستفهم القواعد في ضوء بعضها البعض، وتنفذ القواعد في ضوء قواعد أخرى وأبواب أخرى تزاحم المعاني. وذلك لا نجد أن تقرير القاعدة عموما شيء أصيل طبعا، ثم في التطبيق تأتي معاني تزاحم فتزحزح المعاني. نعم. ويعني تغير شيء. نعم. قال والأصح صحة استثناء الأكثر من الباقي، نحو له علي 10 إلا 9، يعني يقول هذا الأصح أن هذا يجوز، ليس مستغرقا. لا ليس مستغرقا، لكن بعض العلماء اشترط ان يكون المخرج اقل من الباقي. فيعني هذا قول هو الذي قابل الاصح. واستثناء المساوي نحو له علي 10 إلا 5، واستثناء العقد الصحيح له علي 100 إلا 10، وقيل لا يصح في الاكثر، يعني في استثناء الأكثر لا يصح استثناء الأكثر من الأقل، وقيل لا يصح فيه إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو ما مر، بخلاف غيره غير الصريح نحو خذ الدراهم إلا الزيوف، وهي أكثر وتكون الزيوف أكثر، خذ الكتب إلا ما قطع جلده، فهو قطع جلده أكثر، هذا يعتبر عدد غير صريح. وقيل لا يصح في المساوي أيضا، وقيل لا يصح في العقد الصحيح، العقد الصحيح اللي هو 10 10 10 هذه ألفاظ غير ألفاظ العقود اللي هي اللي هي تعتبر فواصل بين الأعداد، فالعشرة عشرة، فالمئة عشرة عقود. نعم. والأصح أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس. وقيل لا، الحنفية يقولون لا، أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. قيل لا، بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه وهو منقول عن الحنفي. قال فنحن ما قام أحد إلا زيد، وقام القوم إلا زيدا، يدل الأول على إثبات القيام لزيد، ما قام أحد إلا زيد، والثاني على نفيه عنه، ما قام القوم إلا زيدا. وقالوا لا، وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه. فقلت ما قام أحد إلا زيد، فزيد مسكوت عنه، قد يكون جالس وقد يكون قائم. وقام القوم إلا زيدا، زيد مسكوت عنه، هو في إثبات القيام للقوم. لا، ده هذا في القول المقابل للحنف للقول الأصح. هنا يقول إن الاستثناء من النفي ليس إثباتا، ولا الاستثناء من الإثبات نفي، بل هو مسكوت عنه. ومبنى الخلاف أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به، مخرج من المحكوم به، فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه مثلا، أو مخرج من الحكم، يعني ليس مخرجا من المحكوم به، مخرج من الحكم، فيدخل في نقيضه أي لا حكم. إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه. طب هو مخرج من المحكوم به ولا مخرج من الحكم؟ فإذا كان مخرجا من المحكوم به دخل في نقيضه، أو مخرج من الحكم دخل في نقيضه أي لا حكم، فهو مخرج من ماذا؟ لقلت مخرج من المحكوم به، يعني قام القوم إلا زيدا، مخرج من المحكوم به، فزيد لم يقم. ما قام أحد إلا زيد، فزيد قام، الإخراج من المحكوم به. لو كان الإخراج من الحكم ما قام أحد إلا زيدا، يعني زيدا مخرج من الحكم، فلا حكم له، فلا حكم له، إذن يبحث له عن حكم. شوفوا زيدا إلا ماذا فعل، ما قام أحد، وشوفوا الباقي، ما قام أحد إلا زيد، شوفوا زيد ما حاله، لكن غيره ما قام، غيره لم يقم، وهو قد يقوم قام وقد يقول لم يقم، وهكذا. طيب، وجعلوا الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع. فماذا تقولون في لا إله إلا الله؟ نفي للآلهة، ثم بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى غير محكوم له بال، فقالوا لا، الاستثناء هنا إنما هو بعرف الشرع، يعني إثبات الوحدانية لله إنما جاءت بعرف الشرع لا بنص اللغة. بعرف الشرع هم سيعترض عليهم، ماذا تقولون في كلمة التوحيد؟ إلى نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله. فهنا كان الاستثناء من النفي إثبات، فقالوا الإثبات لم يأتي من الصيغة من اللفظ، إنما أتى بعرف الشرع. وفي الاستثناء المفرغ نحو ما جاء إلا زيد، طب ما هو اخرجه محكوم به بعرف الشرع؟ بس بالله بسم الله يعني هم ماشيين على القاعده يعني نريد يعني هذا الكلام مهم جدا لانه اولا لا نستطيع ان نقول ان الحنفيه بقولنا لا اله الا الله لا يثبتون الالوهيه لله وانما يقولون الحق سبحانه وتعالى اخذ من الحكم يعني لا اله انت تنفي الالوهيه طيب تثبتها لله من حيث اللفظ عند الحنفيه يقولون لا من حيث الصيغه لا لكنه ثبتت له الالوهيه بحكم الشرعي حكم الشرعي نعم يعني حتى لا يلزمهم احد بالكفر او بشيء او انهم لا يقولون باثبات الالوهيه لله يقولون احنا نثبتها لكن طريق الاثبات ماذا؟ العرف الشرعي نعم ثم قال والاستثناءات المتعدده وفي استثناء المفرغ ولا قرأناه وفي الاستثناء المفرغ نحو ما جاء إلا زيد يعني حينما نقول في ما جاء إلا زيد ماذا تقولون يا حنفية هذا كله كلام مع الحنفية ما جاء إلا زيد تقولون يعني نفي للمجيء وترك زيد بلا حكم فيقولون لا نحن نثبت المجيء لزيد بالعرف العام وليس بالوضع اللغوي وما جاء إلا زيد بالعرف العام ما جاء القوم عندنا ما جاء القوم لا عندكم ما جاء القوم في لا ما تجيش لا ما تجيش المفرغ لا يذكر المستثنى ايه لا يذكر المستثنى منه فالمفرغ لا يذكر فيه المستثنى منه ما جاء إلا زيد فزيد هنا ثبت المجيء له يا حنفية ماذا تقولون في قاعدتكم إن الاستثناء من النفي ليس إثباتا ولا الاستثناء من الإثبات نفي فيقولون إثبات المجيء لزيد حصل بالعرف العام لا بالدلالة اللغوية الوضعية نحن نحن في الخوض يعني نعم ما جاء إلا زيد ليكون مفرغا ثم قال والاستثناءات المتعددة إن تعاطفت فهي عائدة للمستثنى منه لتعذر عود كل منها إلى ما يليه بوجود العاطف نحو له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2 فيلزمهم واحد فقط قال له علي 10 إلا 4 فهو مقر بكام؟ ب6 ثم قال إلا 3 فهو مقر ب3 له علي 10 إلا 4 يبقى له علي كام؟ ب6 إلا 3 إلا واخد ثلاثة إلا اثنين وإلا يعطف سيدي وماله أنا أريد أن أفهمه لأنه يقول لأنه يجمع نحن نطرح تمام نحن نخرج لا نضيف كله علي 10 إلا 4 6 وإلا 3 3 وإلا 2 فيلزمه واحد فقط طلع ناتج صح وبنحو له علي 10 إلا 10 وإلا 3 وإلا 2 فيلزمه 10 للاستغراق لأنه قال لما له علي 10 ثبتت عليه 10 إلا 10 ألغي فكان ما بعده لاهب والا الا 3 والا 2 هي معطوفه على شيء ملغي معطوفه على شيء ايه ملغي ملغم معطوفة على مرة. الله الله الله. لهذا إيه في حال العطف والاستثناءات المتعددة إن تعاطفت. قال وإلا أي وإن لم يتعاطف فكل من آخرها. شوفوا هنا فكل من آخرها وباقي كل من باقيها عائد لما يليه ما لم يستغرقه. نحو له علي عشرة إلا خمسة لا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة. كأنه قلت اخرجت الثلاثة من الأربعة تخرج الثلاثة تخرج من الأربعة تأتي من الآخر فيبقى إيه؟ واحد. يبقى واحد إلا خمسة يخرج من الخمسة فيخرج فيبقى أربعة يبقى نعم أربعة إلا عشرة يبقى إيه؟ ست. ولذلك قال فكل من آخرها الإخراج يكون من الإيه؟ من الآخر. ما في عطف هنا. قال له علي إلا فقال له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. نخرج ثلاثة من أربعة يبقى واحد، نخرج واحد من خمسة يبقى أربعة، نخرج أربعة من العشرة يبقى ست. فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل. فله علي عشرة إلا عشرة إلا عشرة يبطل الكل ويبقى على عشرة. يبطل كل استثناء بعد العشرة. ولماذا فيلزم ستة؟ لسه ما فهمتش. والله اخرج من الاخر يا سلام. له عليه عشرة يعني من ثلاثة يبقى سبعة. لا له عليه عشرة. ها اقرأ. إلا خمسة. اقرأ. إلا أربعة. اقرأ. إلا ثلاثة. هات من الآخر. ثلاثة من أربعة. واحد. واحد من خمسة. أربعة. أربعة. أربعة من عشرة. ست. فهمت؟ أنا قال أو استغرق غير الأول نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط أو الأول إلا فيلزمه واحد فقط. يلا طبق. له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة. أربعة من ثلاثة لا صح مش كده؟ تجمع. طيب كيف يكون؟ كان لي توجيه عن هذا فيه. هو يسوي بينهما فيقول بطل الكل أو استغرق غير الأول في هذه الصورة. قال فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل، يعني بطل كل استثناء ويلزمه ما صرح به أو فيلزمه. قال هنا إيه فيلزمه إيه؟ واحد فقط. نرجع للسورة الأولى. نعم؟ نرجع للسورة الأولى بالعطف. عشرة إلا اثنين ثمانية، إلا ثلاثة خمسة، إلا أربعة واحد. طب وهنا قال ماذا؟ فيلزمه واحد. نعم. طيب يعني انت خفضت بدات كيف بدات الاول على 10 الى 2 8 الا 3 5 الا 4 1 طيب طب لماذا يقول استغرق غير الاول او استغرق غير الاول؟ ما معنى استغرق غير الاول؟ طيب أو الأول فقط تقرأ ربما يتضح أكثر. نحو له علي عشرة إلا عشرة. ها؟ لأني له علي عشرة إلا عشرة، فبقيت عشرة. استغرق الأول وبقيت العشرة، إلا أربعة فقيل يلزمه عشرة لبطلان الأول، وهذا قلناه في المعطوف. قلناه في المعطوف لاستغراقه. والثاني تبعا، الثاني يعني إيه؟ يقتل تبعا، الثاني يقتل تبعا. وقيل أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول، وهو الموافق للأصح في الطلاق. يعني شوفوا، له علي عشرة إلا عشرة، بقيت عشرة إلا أربعة، فيبقى إيه؟ ستة. فيبقى وستة من عشرة أربعة، صح؟ له علي، له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، إلا أربعة، أربعة من عشرة ستة، نفس القاعدة. فقيل يلزمه عشرة لبطلان الأول لاستغراقه، والثاني طبعا. وقيل أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول. لا، يبقى كده، يبقى ستة مش يبقى أربعة. لا، أربعة هو الثاني، يعني على تقدير الطريقة الأولى اللي عملناها. هتعمل إيه؟ هنعمل الأربعة من عشرة يبقى ستة، يبقى ستة، ستة من عشرة يبقى أربعة. نفس لكنه لم يبطل، هنا لم يلغي الاستغراق. الاستغراق هنا، الاستثناء هنا مستغرق، فكأنه اعتد به. هو قال لك يا سيدي، هو عيد المشكلة. العبارة من أولها قال لما لم يستغرقه نحو له عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، فيلزمه ستة. فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل، أو استغرق غير الأول. يعني أنا لي تعليق قديم قلت فكأنه استثنى أربعة من العشرة الثانية، وليس انت جبت من الأول للآخر. تمام. لا، فقال استثنى أربعة من العشرة الثانية فتبقى ستة. فاستثنيت من العشرة الأولى فيبقى أربعة. قال أو استغرق غير الأول نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، عاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط. وهذا معناه أنه استثنى من العشرة اثنين بقي ثمانية، استثنى من الثمانية ثلاثة بقي خمسة، استثنى من الخمسة أربعة بقي واحد، فيلزمه واحد فقط. أو الأول فقط، يعني استغرق الأول فقط نحو له علي عشرة إلا عشرة، فقد استغرق الأول. إذن إلا عشرة باطل، لا قيمة له. ثم قال إلا أربعة، وهذا لاغ أيضا لأنه تابع، لأنه فيلغى تبعا لما قبله، لأن ما قبله ألغي وهو تابع لما قبله، والتابع تابع فيلغى أيضا. فقيل يلزمه عشرة لأنه قال علي عشرة ثم ألغينا إلا عشرة وألغينا إلا أربعة، فبقيت عشرة لبطلان الأول لاستغراقه، والثاني تبعا، يعني والثاني أبطل تبعا. وقيل أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول، وهو الموافق للأصح في الطلاق. وقال ابن الصباغ، طبعا قلنا أربعة من الأخير، أربعة من عشرة ستة، وستة من الأول يبقى أربعة. قال وقال ابن الصباغ وغيره إنه الأقيس. وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول، كأنه قال له علي عشرة إلا عشرة والغير إلا أربعة فيبقى ستة. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.